ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. معاشر الاحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم بدار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه أن يفرج هم المهمومين، ويكشف كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، وان يضل الحيارى ويهدي الضالين، ويغفر للاحياء وللميتين. انا واياكم في ليله مباركه، في مكان مبارك، في لقاء مبارك، اسال الله ان يجعله حجه لنا لا حجه علينا. احبتي، في زمن انشغال الناس بدنياهم وانشغالهم في طلب حياتهم، اخترت لكم موضوعا بعيدا عن مشاغل الحياة وبعيدا عن مشاغل الدنيا. أردت أنا وإياكم أن ننتقل من فخذ الحياة إلى مكان آخر. أردت أن تكون هذه الليلة موعظة قرآنية بحاجتنا للمواعظ. أردت أن تكون هذه الليلة موعظة قرآنية بكل ما تعني الكلمة، بعيدا عن فخذ الحياة وعن مشاغلها. الإنسان في أمس الحاجة للتذكير، كلنا في أمس الحاجة للتذكير، وحاجتنا للتذكير حاجة ماسة. كما أن المطر يحيي الأرض، ذكر الله يحيي القلوب. والحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب. الحياة الحقيقية، حياة السعادة والراحة والطمأنينة، هي حياة القلوب. كما قال علام الغيوب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا نجاة يوم القيامة إلا لأصحاب القلوب السليمة، القلوب الحية، القلوب المؤمنة المطمئنة الراضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ترى بارك الله فيك، حدث الأرض إلى المطر، كيف إذا انقطع المطر عن الأرض؟ اصفرت وأقحقت وأجدبت، وكانت بعد حياة إلى موت. ثم يتنزل المطر عليها كالغيث، فيبدل حالها من حال إلى حال، من اصفرار إلى اخضرار، ومن جدب إلى زهور وثمار، ومن بعد جدب إلى عطاء ونماء. كذلك القلوب بارك الله فيك، إذا تنزل عليها ذكر الله تبارك وتعالى، قال جل في علاه: فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، فحياة الأرض استدلال على حياة القلوب، حياة الأرض بالماء استدلال على حياة القلوب بذكر الله تبارك وتعالى، والحياة الحقيقية هي حياة القلوب كما قال الله: هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا حيت القلوب استعدت للقاء أيام الغيوب، إذا حيت القلوب تعلقت بذكر أيام الغيوب، وإذا غفلت نست وقست. الله يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فتعالوا أنا وإياكم نعطر المسامع في هذه الليلة المباركة بآيات من الذكر الحكيم وبكلام من كلام سيد الأولين وسيد الآخرين يشير القلوب التدبر والتمعن والنظر في آيات الله الكونية والشرعية، يشير القلوب الجلوس مع مثل هذه الوجوه التي ما جاءت إلا وهي تريد ما عند الله تبارك وتعالى. انظر كيف يعاملها الله بكرمه حين ينفض المجلس قائلا لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، ما جمعكم إلا ذكري، وشرف المجالس بذكر بشرف المذكور، شرف المجالس بذكر بشرف المذكور، يكفي الذاكرين قوله جل في علاه: اذكروني أذكركم، يكفي الذاكرين لله شرفا أن الله يذكرهم. أحبتي، الحياة هي الإيمان، والإيمان هو الحياة، ولا قيمة للحياة بلا إيمان. الذي يجعل الحياة قيمة، والذي يجعل الحياة طعم، والذي يجعل الحياة لون هو الإيمان، وعلى مدى قوة هذا الإيمان تصديقا وقوة يكون للحياة قيمة ومعنى. المشكلة التي نعاني منها اليوم أحبتي هو ضعف هذا الإيمان في قلوبنا، قلة التعلق بالله وباليوم الآخر، ضعف الاتصال بيننا وبين الله تبارك وتعالى. وهل جاء القرآن إلا ليربطنا بالله تبارك وتعالى؟ وهل جاء القرآن إلا موعظة من رب العالمين؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالإيمان هو الحياة، والحياة هي الإيمان. ومن أركان هذا الإيمان العظيم بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، ذلك اليوم الذي سيجمع الله فيه الأولين وسيجمع الله فيه الآخرين. لأهمية ذلك اليوم قدمه الله على أركان الإيمان في مواضع عدة إشارة ودلالة على أهميته. قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال: ذلكم يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فما من صفحة من صفحات القرآن إلا وهي تذكر ذلك اليوم، لا تكاد صفحة من صفحات القرآن تخلو من ذكر ذلك اليوم وما فيه من الآيات وما فيه من الصور والعظات، إما تفريحا وإما تلميحا. قال الله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. ثم قال في آخر السورة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال قتادة: بلى وعزته وجلاله، بلى قادر، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. تأمل وتدبر وانظر في كل صفحة من صفحات القرآن إلا وهي تخبرنا عن ذلك اليوم العظيم. تكرار تلك الصور دليل على عظمة ذلك اليوم. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. هذه القضية التي لابد أن تشغل كل واحد منا، قضية من التقي ومن السعيد، قضية من التقي ومن السعيد. لحديث ابن مسعود بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم عد، ثم مثلها علقة، ثم مثلها مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ في الروح، ثم يكتب 4 كلمات، يكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي أم سعيد. هذه مسائل، هذه مسائل أربعة لا بد أن يتفكر كل منها فيها. ثم قال ابن مسعود، ثم قال ابن مسعود في الحديث: والذي لا إله غيره إن الرجل لا يعلم بعمل أهل الجنة، ليس بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، ليس بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. لا بد أن يتذكر كل واحد منا عن قضية المصير، إما إلى جنة وإما إلى نار. تأمل في قوله تبارك وتعالى: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تقول فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تقول: رأيت منه ليلة عجب العتاب، رأيت منه ليلة عجب العتاب، قام يصلي ثم قرأ القارعة. فما كاد يصل إلى قوله تبارك وتعالى: يوم يكون النار كالفراش المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تقول: إلا خر مغشيا عليه، وأخذ يفحص بمكانه كما يفحص العصفور، حتى ظننت وقلت في نفسي: والله ليصبحن الناس ولا أمير لهم، والله قلت ليصبحن الناس ولا أمير لهم. تقول: ثم أفاق وبدأ يقرأ ويصلي، حتى إذا بلغ قوله تبارك وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قال: خر مغشيا عليه لشدة البكاء. أسألك بالله العظيم، كم مرة يمر على مسامعنا هذا القول العظيم؟ كم مرة قرعت القارعة مسامعنا؟ كم مرة قرعت الصاقة آذاننا؟ كم مرة مر على مسامعنا الطامة والصاقة وتلك الأسماء العظيمة التي سمى الله بها ذلك اليوم؟ إن لم تتأثر القلوب بالقرآن، إن لم تحيا القلوب بعوائد القرآن، فالقضية تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة حسابات. بسم الله الرحمن الرحيم: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله بالمعارف، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الحسن البصري: كيف أنت بأقوام وقفوا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكله ولم يشربوا فيها شربة واحدة؟ كيف يكون حالهم اليوم في وسط هذا الزحام؟ يشتكي الناس من شدة الحر، ويشتكي الناس من شدة الأوضاع والأحوال. فكيف إذا جمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد؟ كيف الله إذا جمع أبناء آدم من لدن آدم حتى آخر من يكون على وجه الأرض، إذا جمعهم الله على صعيد واحد؟ دلالات عظيمة تدل على عظمة ذلك اليوم، منها أن الله سماه يوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ سماه الله يوما ثقيلا، سماه الله باليوم الثقيل، ووصف الله على الناس في ذلك اليوم وصفا عجيبا، فقال: فترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. من دلائل عظمة ذلك اليوم تتقطع فيه الأحساب وتتقطع فيه الأنساب. من دلائل عظمة ذلك اليوم أن الكافر يتمنى أن لو كان في ذلك اليوم، أن لو كان في ذلك اليوم الترابة يوم طويل، كيف يبدأ وكيف سينتهي وكيف سيرأت من الناس؟ ما ترك القرآن شاردة ولا واردة إلا ذكرها وطورها عن ذلك اليوم العظيم. اسمع بارك الله فيك وتدبر وافتح القلب قبل أن تفتح الأذنين، افتح القلب قبل أن تفتح الأذنين. قال في الرب علاه: فإذا رزق في الطول نفقة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فلا إله إلا الله. كيف سيكون الحال إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في القبور؟ يبدأ بصيحة واحدة وينتهي بانتقام الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. جاء في حديث الطور الطويل أن الله بعد أن ينفخ في الطور نفخة واحدة، النفخة الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيسأله الجبار وهو أعلم من بقي، فيقول بقيت عنه، بقي حملة العرش وبقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا تموت. فيقول الله تبارك وتعالى فليمت جبرائيل وميكائيل، فيطيح العرش قائلا يا ربي يموت جبرائيل وميكائيل. فيقول الرب تبارك وتعالى إني كتبت الموت على كل من تحت الأرض، فيموت جبرائيل وميكائيل. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار تبارك وتعالى فيسأله وهو أعلم من بقي، فيقول بقي حملة العرش وبقيت أنا وبقيت أنا في الحي الذي لا يموت. فيقول الجبار تبارك وتعالى فليمت حملة العرش، فليمت حملة العرش فيموته. ثم يسأل الله ملك الموت عليه السلام من بقي، فيقول بقيت أنا وبقيت أنت الحي الذي لا يموت. فيقول أنت خلق من خلقي خلقتك لما ترى، أنت خلق من خلقي خلقتك لما ترى، فمت يمت ملك الموت فلا يبقى كائن حي لا في السماء ولا في الأرض. ثم ينادي الجبار جل جلاله لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد. ثم ينادي بأعلى الصوت لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد. ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد، فيجيب نفسه تبارك وتعالى لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فيرجع اولا بالابتداء واخرا بالانتهاء، ثم ينفخ بالصور نفخه اخرى، فيقوم من في السماوات ومن في الارض، يبحر ما في القبور ويتعطل ما في الصدور. تامل هذا عند الخروج من القبور، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء ذكر، خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداب كانهم جراد منتشر، مهطعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم العشر. اما المجرمين فحالا ليس بحرها حال، ان المجرمين في ظلام وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. انا كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحده كلمح بالبحر، ولقد اهلكنا اشياءكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزور، وكل صغير وكبير مستقر. اما حال المتكين ففي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا الله اذا خرج العباد من القبور يرسمون القران عن رؤوسهم، خرجوا لا يدرون الى اين يدخل بهم ولا يدرون كيف سيكون المصير. ونفق بالصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفله من هذا فكتبنا عنك كفارك فغفرك اليوم عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، لقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله الها اخر والقيه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما رايته ولكن كان في ظلام بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يوم نقول لتفهم اصل الفلاسيب وتقول خل المجيد. يا الله على احوال واحوال تحصل في ذلك اليوم العظيم، فلا الارض التي يعرفونها ولا السماء التي كانوا يرونها، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم وتغشى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس وليهتموا به وليعلموا ان ما هو الا واحد، وليذكر اولو الالباب من هم من يحسب على قدميه، ومنهم من يحسب على ركبتيه، ومنهم من يحسب على وجهه، ونحسبهم على وجوههم عميا وصما وبكما. قال وجل كيف يحسبون على وجوههم يا رسول الله؟ قال الذي امساهم على اقدامه قادر على ان يحسبهم على وجوههم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، سماه الله يوم الخلق كيفيه العباد لرب العباد تبارك وتعالى، سماه الله يوم الخلق يستدعي فيه الظالم عن الظالم، سماه الله يوم الخلق يستدعي فيه ادم مع اخر ابنائه في ذلك اليوم العظيم. فاذا جمع الثمر والنشر فلم يغادر الداعي منهم احدا. اسمع كيف تتطهر الاقوال وتزداد الاقوال. عن مسلم عند مسلم من حديث ابي هريره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وليمه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وليمه فقدمت اليه الدعاء سنه كلها نقطه واحده ثم قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد، فلا يغادر الداعي منهم أحدا، فيسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر، ثم تبني الشمس من رؤوس العباد مقدار منه. قال الراوي: والله الذي لا إله إلا هو لا أدري ماذا قال، أمين المسافر أم من الحلف. قال فيغرق الناس بعرضهم، فيغرق الناس بعرضهم، منهم من ياخذه العرض الى كعبين، ومنهم من ياخذه العرض الى ركبتين، ومنهم من ياخذه العرض الى كفين، ومنهم من يلزمه العرض والزامه. فبينما هم على تلك الحال من الشدائد والاحوال اذ نظر بعضهم الى بعض، الا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد غلبنا من الهم والغم؟ ألا ترون من يدفع لنا عند ربنا؟ فيقولون أبوكم آدم، فيطلعون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الحسور، خلقك الله بيده ونفخ بك من روحه وأسكنك جنته، ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد غلبنا من الهم والغم؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت عن تلك الشجرة فأتيت نفسي نفسي نفسي. فيتبرأ آدم أول بشر من البشر، فيزداد الهم والغم على الناس، فيقول لهم اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح فيقولون أنت أول مرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما غلبنا من الهم والغم؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كانت في دعوة على قومي نفسي نفسي نفسي. فيزداد الهم والغم على الناس، فيقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم، فيقول ابراهيم فيقولون انت نبي الله وخليله، اما ترى ما نحن فيه؟ اما ترى ما قد بلغنا من الله والامر؟ فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني كذبت قرى الكذبات وعددناها من صالح اعمالها كذبها في ذات الله جل في علاه وما كان كاذبا. فيقول نفسي نفسي نفسي. فيزداد الهم والغم على الناس، فيقول له ابراهيم اذهبوا الى موسى، فيكون موسى فيقول انا انت نبي الله وكريمه، اما ترى ما نحن فيه؟ اما ترى ما قد غلبنا من الهم والغم؟ الا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب له مثله ولن يقبل غيره مثله. واني قد اكون سلم وموثقا فيها نفسي نفسي نفسي. فيزداد الهم والغم على الناس فيقول لهم اذهبوا الى عيسى. فيكون عيسى فيقولون انت نبي الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يغفر ذنبا. تدري من هؤلاء؟ تدري من هؤلاء الذين ينادون على الخوف؟ نفسي نفسي نفسي المتغاضم الشكوك والخليل ابراهيم والكليل موسى وكلمة الله انكرت. هؤلاء خير من صلى وقام. هؤلاء خير من عبد الله وقام. ان كان هذا حظهم بذلك اليوم فكيف يدخل حول محمد؟ كيف سيكون حال من ترك الصلاة؟ كيف سيكون حال اولئك الذين كيف سيكون حال اولئك الذين حاربوا الله في العالم؟ ينادون يا آدم يا نوح يا ابراهيم يا موسى يا عيسى كلهم ينادي باقوى الخوف نفسي نفسي نفسي. فيقول لهم عيسى اذهبوا الى محمد اذهبوا الى محمد وفي روايه فياتوني. فيقولون يا محمد انت نبي الله وخاتم المرسلين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تسألنا عند ربنا فأقول أنا لها. فيقول الحبيب أنا لها. أبشروا يا أولئك محمد ما سألنا عن محمد في ذلك الموقف. فأقول أنا لها. فأنطلق إلى العرش فأقف ساجدا فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتح على بشر من قبلي. فيقال يا محمد ارفع راسك وترفع فرسك. يقول يا ربي امتي فاقول يا ربي امتي امتي امتي ما تخلى عن الحبيب. فأين أمة محمد اليوم عن سنته؟ وأين أمة محمد عن أسرة دعوته؟ يا مدعي حب طه يا مدعي حب طه لا تخالفهم. فالخلف يحرم في دين المحرزين. ما لي أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك الله تأويلا وتدويلا. خذها سماوية خيرا تفز به او الصالحة وخذ رجل الشياطين. فيقال يا محمد ارفع راسك وترفع راسك تشفع. فيقول يا ربي امتي امتي امتي. فيقال يا محمد ادخل من امتك من ليس عليه حساب من الباب الايمن الى الجنة وفي الشركاء للناس في سائر الابواب. يقول يقول بابي هو امي والذي نفسي بيده انما بين المصراعين من مصالح الجنة كما بين مسجد الاوزر ولياتين عليها يوم وهي كظيف من الزحام. فيدفع الحبيب ويأذن الله الحساب. لا تظن ان الامر بهذا الحديث لا بل انتقل النار من حال الى حال ومن اخوان الى اخوان. يبدا الامر ويبدا الحساب وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره حفاظ عراق غمى. قالت عائشه الرجال والنساء عراق حفاظ ينظر بعضهم الى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه الامر اعظم من ان ينظر بعضهم الى بعض. فكيف يكون هذه رحمتك اذا دخلت الارض ذكا ذكا وجاء ربك بذلك فضل وسلطا وجيء يومئذ لجهنم يغزى بجهنم في ذلك الموقف لها سبعون الف دينار مع كل دينار سبعون الف ملك يجرونها اذا راتهم من مكان بعيد سمعونها تغيرا وتسيرا تذكر ذرة بتصحيح الغنائم تذكر ذرة بتصحيح الاعلى الخلائق وبلاء الاصوات ثم تذكر ذرة ثانية فتسكن امم على الركب وترى كل امة جاثية كل امة تسعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إلا كنا نسيتكم ما كنتم تعملون. إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وكثيرا تقول والله لا تتمنى اليوم من العظيم من خلقته بعد نسواك والله لا تتمنى اليوم ممن اكل رزقك وشكر ثواك وجيء يومئذ بتلمم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فينادي الله في ذلك الموقف يا آدم يا آدم أخرج بحث النار فلكم يا ربي لبيك سعديك والخوف والخير كله إليك وما بحث النار فيكون من كل ألف تسعمية وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فحينها تزال كل مرأة مما أرفعت وتظل كل ذات عين حملها وترى الموت سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا آدم اخرج بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل أرض تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة وقريب الله العظيم. قال النادي في ذلك اليوم وأين سيكون المصير؟ سيصف العباد صفوفا متتالية متتابعة القلوب واسعة والأبصار خاشعة والكل الكبر كيف سينتهي ذلك اليوم وبينما هم وقوف على تلك الحال إذ نادى المنادي فلان ابن فلان استعد الوقوف في سبيل الله فبينما هو على تلك الحال إذ نادى منادي الله فلان ابن فلان استعد الوقوف في سبيل الله فكيف يكون حالي وحالك؟ قال فتاكل الزمانيه مطافئا رائد فوقا لا يدري الى اين يرحم به والخلائق كلها توبع اليه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يبني الله العبد منه يوم القيامه حتى يضع عليه كلفه يعني ستره ثم يكبره بذنوبه ان كان تائبا عابدا منيبا لله طوره الله بذنوبه في ذلك اليوم حتى إذا ظن الحب أنه هلك قال أرحم الراحمين فإني قد سترتها لك في الدنيا واني اغفرها لك اليوم، فاني قد سترت لك تلك الذنوب في الدنيا واني اغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه فيخرج بين الخلائق صائحا فرحا مسرورا قائلا بأعلى الصوت: ها هم اقرأوا كتابيه، اني ظننت اني ملاقي كتابيه. اما ان كان عاصيا فاجرا محاربا لله بالمعاصي فيقرره الله بذنوبه حتى يصير يعترف بكل ذنب فيستجب غضب الجبار عليه تبارك وتعالى، فينادي بزمانيته وملائكته: يا ملائكة الخلوم ومن عذاب ان يقوم، فلقد اشتد غضبي على من قل حياه معي. فيربط بالسلاسل والاغلال ويسحب على وجهه امام الخلائق ينادي بأهل الصوت كثيرا كثيرا: يا ليتني نبوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليت كانت القاضية التي جاءها خذوه فضلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة مرعها سبعون ذراعا خصمته سليمة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا امين ولا طعام الا من غسلين، ما ياكله الا الخائف الا الخاطئون. اسالكم الله العظيم اما امرنا من استعداد ذلك اليوم، اما خلقنا من اجل تحقيق العبودية لله رب العالمين؟ اما قال الله: قل انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فنفر من الناس قليل. ولماذا خلقوا وحققوا العبودية لله رب العالمين واكثر الناس غفلوا عن هذا المقصد العظيم؟ يذكرون فلا يتذكرون، ويعظون فلا يستعدون، والله الخسارة كل الخسارة. اذا وقفنا في ذلك اليوم وقفنا الناس فيه الى قسمين: اما الى جنة واما الى نار. آية واحدة فقط من اعظم ما ابلغ القرآن الكريم ذكر الله فيها حقائق عظام لو تفكرناها والله لتغير الحال من حال الى حال. قال الله: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. المطلوب الاستعداد في الصباح والمساء، المطلوب ان لا نغفل عن ذكر ذلك اليوم، المطلوب ان نتواصى فيما بيننا البيت، ان نتواصى بالحق والتواصى ونتواصى بالصبر، اننا نكون ممن يستظل بظله في ذلك اليوم، اننا نكون ممن يستظل بظله في ذلك اليوم. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يستر في ذلك اليوم عوراتنا ويؤمن فيه روعاتنا، ان يثقل فيه موازيننا ويبين فيه وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنه، انه هو ارحم الراحمين، انك يا من ارحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير، انك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.